علمنا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميا ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم.